بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الجامع في باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها، قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 71 في مدرسة موطئ الإمام مالك رحمه الله، وحديث سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه في فضل المدينة أنها إذا فتحت هذه الأمصار التي هي مطمع الناس في أرضها وفي نعمها وفي جوها وما فيها من المرغبات في الدنيا، فيقدم إليها الناس ويرحلون إليها بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، خير لهم في الدنيا بهذه البركة التي جعلها الله فيها، وخير لهم في الدين، وهذان يحصلان خيرية الآخرة. وهذه الخيرية لو كانوا يعلمون، أي علم العاقبة وعلم الآجلة، حتى وإن كان فيها نقص. هذه المدينة ليس فيها مقومات الرفاهية والرغد التي في اليمن، في الشام، في العراق، بل زاد الأمر إلى ما هو أشنع من ذلك، أن من المؤمنين والمسلمين من يترك بلاد الإسلام ويرتحل ويهاجر إلى بلاد الكفر، يطلب هذه الرفاهية والسعة في العيش والأوراق وما إلى ذلك. ففي هذا فضل المدينة على هذه الأمصار مع ما فيها من مقومات رفاهية الدنيا. نعم، يبسون يأتون إليها مشتاقين راغبين. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت عليه حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سواء المسجد أو على المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي، الطير والسباع. والحديث في الصحيحين كالذي قبله أن المدينة تترك على أحسن ما فيها، إما من نقص الناس جدا في الحروب والفتن أو ذهابهم إلى أماكن أخرى، ولا تكون المدينة عندئذ إلا العوافي وهي السباع والطيور، وهذا في آخر الزمان، وكأن لو الله أعلم بعد ما يتعلق بالفتن العظيمة من نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، قبل ذلك قتل الدجال. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى، ثم قال: يا مزاحم، أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ الله المستعان. وعمر بن عبد العزيز خرج منها إلى الشام ثم ولي الخلافة، فخشي رضي الله عنه حيث كان أميرا عن المدينة أن تكون المدينة ممن نفتهم، لأن المدينة تنفي خبثها، وهذا يجعل المؤمن مهما بلغ في علمه وصلاحه أن يكون على وجل وعلى خوف فإنه بهذا الخوف والوجل يزكو عند ربه سبحانه وتعالى، يزكو عند الله بهذا الخوف. وقال لمولاه مزاحم: أخشى أن نكون ممن نفته المدينة. وهكذا إذا كان المؤمن على هذا الوجل لا يغتر بعمله ولا يعجب به. وفي مثل هذا قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خاشعة خائفة قلقة أنهم إلينا راجعون، يخشون ألا تقبل حسناتهم الصالحات. نعم. باب ما جاء في تحريم المدينة. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها. حرم المدينة، المدينة حرم، وهذا من كونها أفضل البقاع، فإن أفضل البقاع محرمة، وليس هناك إلا حرم مكة وحرم المدينة. وبيت المقدس ليس حرم، وإنما مسجد فاضل. وتحريم أماكن أخرى دينيا كقولهم الحرم الإبراهيمي أو الحرم الجامعي، الحقيقة هذا ليس حرم، ليس حرما في الحكم الشرعي، وإنما في الجامعات وفي الحمى حرم دنيوي. حرم إبراهيم مكة أي أظهر تحريمها، وإلا فإن محرمها هو الله. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أي أظهر تحريمها، وإني أحرم ما بين لابتيها، واللابتان هما الحرتان. فهل التحريم يبدأ من طرف الحرة إلى طرف الحرة؟ لا، يبقى شيء في المدينة، والمدينة حددها النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها أنها من عير إلى ثور. وعير هو الجبل المستطيل الذي ظهره وأعلاه كظهر الحمار عزكم الله في جنوب المدينة. في سفح عير وادي العقيق ومسجد الميقات، ميقات الحليفة. يقابله من الجهة الشمالية إلى الشرق قليلا جبل ثور، جبل جبيل أحمر في حضن جبل أحد. هذا هو حدها من الشمال إلى الجنوب، وحدها من الشرق إلى الغرب نحو 20 ميلا أي القطر. فالمدينة حرم إلى 12 ميلا، وقد حددت أعلامها، أعلام الحرم، وجددت على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. حرم مكة أشد، لا يختلى خلاه، ولا يحش حشيشه الرطب، ولا تلقط لقطته، ولا ينفر صيده. واستثنى عليه الصلاة والسلام من ذلك الإذخر، يسمونه إيش؟ الساف. استثنى ذلك عليه الصلاة والسلام في قينهم وقبورهم. وكذلك المدينة على الصحيح لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها إلا ما أنبته الآدميون، ولا وأما لقطتها فهي كغيرها من المدن، إنما اللقطة في مكة، أما المدينة فغيرها كغيرها، فالتقط إلى سنة. نعم. والحرتان جاءت في أكثر من حديث: من تصبح بسبع ثمرات مما بين لابتيها كن له وقاء من السحر. وهما الحرتان، حرة واق وتسمى الحرة الشرقية، وحرة الوبرة تسمى الحرة الغربية. والحرتان متصلتان من جهة الجنوب من ورائي